بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان. ما الإيمان بالله تعالى؟ إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله. الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. إيمان، وهو الذي عرفه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنما سأله عمر بن الخطاب، قال: هذا جبريل جاء يعلمكم. إذن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أعظم أن يصدق الإنسان، لأنه عندما يأتي التصديق تأتي راحة الجوارح، تأتي راحة العواطف، تأتي راحة العقل. التصديق يقدم للإنسان راحة البال، وما أحوجنا إلى راحة البال، ما أحوجنا إلى راحة القلب. إن التصديق الإيمان يقدم لك هذه القضايا هدية من الله إليك. وأبو الحسن الأشعري في اللمع عندما يعرض هذه القضية يكون قد بنى ذلك على ما ورد في الإبانة. الإبانة يبني عليها ما جاء في اللمع، ويقول لنا إن الإيمان لغة هو التصديق، لأنك أنت عندما تصدق يكون القلب قد ارتاح. هل يصل الإنسان إلى التصديق بسهولة أو بصعوبة؟ بصعوبة. كم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 13 سنة، يدعو إلى هذه المحاور: اعلموا أن الله واحد لا شريك له، واعلموا أن وأنه رسول الله، واعلموا أن يوم القيامة حق، واعلموا أن القضاء والقدر حلوه ومره من الله، وأنه يعمل بالحكمة والتعليل. أي إن أعمال الله تكون لحكمة وتكون لتعليل. 13 سنة، وبنى الأمة في 10 سنين، فهو 13 سنة لمحاور التوحيد ليبني القلوب، لأن عندما تصدق هذه القلوب يسهل عليك أن تقود الناس إلى ما تريد، وأن تقودهم إلى ما يريدون، ولأنهم اطمأنوا إلى ذلك الأمر. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه 40 عاما، لم يقل فيه بيت من الشعر، ولم يظهر عليه علامات تدفع بالناس إلى أن يستريبوا في أمره أو أن تجيش قلوبهم، إلا ما كان من أمانة دائمة وصدق دائم وتفرد في أعمال، وأنه صلى الله عليه وسلم يقوم بكل ما يقوم به بصدق وأمانة. محمد صلى الله عليه وسلم صاحب حلف الفضول، أمير حلف الفضول وهو صغير. محمد صلى الله عليه وسلم وضع الحجر الأسود نيابة عن قومه في مكانه. إن هذه كلها إرهاصات، محمد صلى الله عليه وسلم نقى الله سخيمة قلبه، محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله التمايز بدون أن تكون عنده مقدرات التمايز، وتقدم إليه أعظم امرأة وأغنى امرأة. وعندما تكون امرأة وغنية حدث ولا حرج، غنية جدا تاجرة، وعقل التاجر ليس كعقل غيره، فطن ذكي حاسب. نحن نقول إن أجبن شيء في الدنيا هو رأس المال، لماذا؟ لأن صاحبه خارق الذكاء. في بعض الأحيان نحن نقول إن فلان هذا لم يدخل يوما إلى المدرسة ولم يتعلم في فصل، ولكن ما شاء الله يفهم بسهولة ويحسب أحسن مما يحسب الكمبيوتر. خديجة كانت من هذا النوع، امرأة في غاية من الذكاء، واختارت ذلك العظيم، تفطنت إلى أن هذا الرجل غير عادي، فتكون تكونا غير عادي ليكون هو الذي يقدم لنا الإيمان. لا يمكن لأي أحد أن يقدم لك الإيمان، لابد أن تكون علامات الإيمان بادية على نفسه وأنه هو مقتنع. 40 عاما والله سبحانه وتعالى يربيه ليكون هو الذي يقود الإيمان، ليكون إمام المؤمنين. ما أصعب أن تكون إماما للمؤمنين، لأن فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيهم دقة النظر ودقة الحواس ودقة العقل ودقة التفكير، ويصعب عليك أن تقودهم بسهولة إلا إذا أقنعتهم. انظر إليهم في الحديبية ومعه الوحي، رسول الله معه الوحي، ولما نزل قالوا كيف نرضى الدنية في ديننا وتتنازل لهؤلاء؟ ألسنا نحن المؤمنين؟ أليس المشركين؟ لماذا ترضى الدنية في ديننا؟ ويقول الصديق، لأنه يقول الصديق يا عمر إلزم غرزه فإنه أعلم بالله منك. أهل الإيمان، نحن دائما عندما نقول هؤلاء هذا يصدق، إنه لم يصدق إلا بعد أن اقتنع، أن أصبحت الأمور تظهر أمامه جلية. لذلك الأشاعرة وإمامهم في اللمع قال إن الإيمان هو التصديق. متى يصدق الإنسان؟ متى يقتنع؟ لذلك مالك والشافعي وأحمد قالوا الإيمان قول باللسان. متى يقول العاقل بلسانه؟ متى يقول لما يقتنع قلبه؟ أشار إليه وقال القلب، عندما يقتنع قلبه. وإذا لم يقتنع القلب أيقول؟ ومتى يقتنع القلب؟ عندما يطمئن، عندما يطمئن العقل. فالعقل إذن يطمئن عندما تكون كل موجبات التصديق قد وفرت وأصبحت متوفرة. فعندما تصبح كل أمور التصديق متوفرة آنذاك يطمئن القلب والعقل معا. وإذا اطمأن القلب والعقل معا كيف يكون العمل؟ هل يكون كما هو وارد في سورة يوسف؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هو يرى عملهم، هو المصدق، ولكن هم ليسوا صادقين، لأنهم جاءوا أباهم عشاء أن يبكون، ويريدون أن يقولوا إن هذه الدموع هي دموع الصادقين، ولكن هل هي دموع الصادقين أو دموع الكاذبين؟ هي دموع غير المصدقين. أما ذاك فإنه صادق، ولذلك قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، لأنه مطمئن مصدق بما عند الله، وأن الله لن يخيبه، وأن الله سيأخذ بيده كما أخذ الله بيد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما أراد أن يوقع تلك الاتفاقية، وأراد أولئك أن يكتبوها بطريقتهم، عندما طلبوا منه أن يكتب باسمك اللهم وأن يزيل بسم الله الرحمن الرحيم، لأنهم هم لا يعرفون الرحمن، هم دائما يقولون أم الرحمن الرحمن، فاسأل به خبيرا. فأزالها، وأبى بن أبي طالب أن يزيلها، إنه مصدق ومطمئن إلى التصديق، وأبى عمر إلا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولكن الحليم المصدق الآيب المطهر رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك ارتقى إلى أعلى عليين، ويقول والله عندما رأى سهيل بن عمرو والله لن يطلبوا مني شيئا اليوم إلا أجبتهم له، لأن هذا الأمر لن يخزيني الله فيه، وسنكون إن شاء الله من المصدقين. وفهم ابن الخطاب وجلس إلى الأرض، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، كان دائما يقول ما أبركها من امرأة، وأم سلمة بعد ذلك يدخل ويقول لها رسول الله تكاد الحجارة تتساقط على هؤلاء من السماء، إني آمرهم ولا يأتون ما آمرهم به. إن اطمئنان التصديق في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ منتهاه، ولذلك أوحي له بعد أن رباه ربه 40 عاما ذاق فيها البعد عن الوطن، وذاق فيها اليتم، وذاق فيها الحاجة، وعرف فيها الضعفاء، وعرف المساكين، وعرف كثيرا من الأشياء التي تزكي التصديق وترقب الإنسان إلى أعلى مكان. آنذاك وحي إليه بأميته، وقد أصبحت الأمية أمية إيجابية، لأنه تربى 40 عاما بين يدي ربه، وأخذه الله مأخذا حسنا، وارتقى به إلى أعلى عليين. إن الأمية في حقنا عيب، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف كبير. إن أمية رسول الله في بدء الدعوة، في بدء الوحي، إنه سيتعلم بعد ذلك، ذاك أمر آخر، وكيف لا تريد منه أن يتعلم، ولكن نزل عليه القرآن وهو على أميته، وأتى بما أتى وهو على أميته، والذي بعث في الأميين رسولا. نحن أمية أمة أمية، نحن أمة أمية، لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، فبرهن على أن الأمية ستصبح أمية إيجابية بعد ذلك. فالأمية بالنسبة له هو صلى الله عليه وسلم شرف، والأمية بالنسبة إلينا نحن عيب كبير ينبغي أن نحاربه، لأنه هو السماء تغذيه وتدفع به إلى ما تريد، ويقوده ربه حيث يشاء. إذا الإيمان هو تصديق، أرأيتم ماذا يصنع التصديق؟ إن الإيمان هو تصديق. ليس معنى أننا عندما نقول الإيمان هو تصديق نبعد الإيمان عن العمل، ولا ندخل العمل في التصديق، نحن لا نصدق الإيمان إلا بعمل، ولا يمكننا أن نصدق الإيمان إلا إذا كان الإيمان عمليا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهو لما قال والله المستعان فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، أراد أن يبين لهم أن التصديق في قلبه بالله سبحانه وتعالى على العمل الذي يقومون به لا بد أن يبلغ به المبلغ الذي سينقذه الله وينصره. لا يوجد مصدق مطمئن القلب عالم بالله عز وجل تصديقا يخزيه الله. ولذلك كانت الحديبية علمتنا أن التصديق بالله عز وجل يجعلك فائزا. إن الفوز يكون عظيما عندما يكون التصديق عظيما. وإنما يجزى الناس بحسب إيمانهم، أي بحسب تصديقهم. مالك والشافعي وأحمد قالوا الإيمان قول باللسان، لأن الإنسان لا يقول بلسانه إلا ما اطمأن قلبه وصدق عقله. آنذاك تتحرك الجوارح لتعمل. مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة العمل الإيمان هو التصديق. وبه قال الشافعي، وبه قال الأشعري والماتريدي. أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي قالوا إن الإيمان هو التصديق. إذن أبو حنيفة والأشعري وأبو منصور الماتريدي قالوا بأن الإيمان هو التصديق. بعضهم قالوا إذن معناه أنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، أي أخروا العمل عن الإيمان. فإذا أخروا العمل عن الإيمان يكون مرجئة. قالوا ارجئه وأخاه، أي أخره، ارجئه وأخاه أخره. لكننا نحن لا نريد أن نؤخر العمل عن مسمى الإيمان، لأنك إذا أخرت العمل عن مسمى الإيمان كيف يمكنك أن تعرف الإيمان وهو لا يعرف إلا عن طريق العمل؟ لأنه ظاهر الأمر، ظاهر الأمر لابد أن يظهر عن طريق العمل. انظروا ماذا سيقول عبد الكريم السهرستاني الذي سيحلل هذه القضايا. قال لعمري إن أناس لم يتركوا العمل في حياتهم كيف يحكم عليهم بالإرجاء؟ والإرجاء هي قضية سياسية أكثر منها قضية عقدية. لماذا قلت عنها أنها قضية سياسية أكثر منها قضية عقدية؟ لأن المرجئة هم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال الحسن بن علي إن المرجئة أطمعوا الفساق في عفو الله، إن المرجئة أطمعوا الفساق في عفو الله. لماذا أطمعوا الفساق في عفو الله؟ لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان. وما قيمة إيمان بدون عمل؟ يقول الشهرستاني لعمري إن هذه التهمة ينبغي أن تبعد عن الأئمة الأعلام الكبار مثل الإمام أبو حنيفة ومثل الإمام الأشعري ومثل الإمام أبو منصور ما تريدي. ينبغي أن نبعد عنهم هذه التهمة، لأنها تهمة تجعل إماما لم يترك العمل في حياته مرجئا، أي يؤخر العمل، معنى يطمع الفساق في عفو الله، معنى أنا مؤمن مهما عملت. أنت مؤمن بإيمانك عاص بمعصيتك، أنت مؤمن بإيمانك عاص بمعصيتي، إذ لا يحق لك بحال من الأحوال أن تجعل نفسك مؤمنا منزه بإيمانك، معفو عنك، مغفور لك. لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عيسى من قبله، ولا موسى، ولا إبراهيم أبو الأنبياء. إذن كيف تفعله أنت وتقول إن الله سيغفر لي لإيماني من أين يتجلى إيمانك إذا لم يكن عمله؟ فهو الآن يقول إن العمل هو التصديق، ليس معنى التصديق السلبي، بل هو التصديق الإيجابي. إن المغفرة والرحمة، إن المغفرة ممكن أن تحصل ولكنها خاصة، والرحمة عامة، لأن التخلية مقدمة على التحلية، التخلية مقدمة على التحلية، والرحمة تحلية، لا بد أن تكون هي الأولى. والتخلية التي هي المغفرة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وتأتي بدعاء من الإنسان ليستجيب الله له ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق تحقيق الإيمان. وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى: بلسان عربي مبين. عندما نرسل النبي لابد أن يكون له لغة، لابد أن يكون له لغة. هذه اللغة التي يوحى بها إلى النبي تخرج من القومية إلى لغة إيمانية لا علاقة لها بالقومية، ولا يمكن للإنسان أن يقول إن هذه اللغة لغة قوم بعينهم، لأن اللغة التي يتحدثها القوم القوميون ليست هي لغة القرآن. خذوها في القرآن، أنت عندما تسمع: قفا نبكي لذكرى حبيبي ومنزلي لسقط اللوى بين الدخول فحوملي، لو نزل القرآن هكذا يصعب علينا أن نفهمه، لأنه مكر مفر مقبل مدبر كذب مدسخر حتى والسيل من عالي، لغة صعبة متنافرة، يصعب على الإنسان أن يصعب عليه أن يفهم تلك اللغة. لذلك كان الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بلغة، نزل القرآن بلغة، لغة المجتمع المكي. ولماذا المجتمع المكي؟ لأنه كان يدخله تجار، والمكان التجاري ليس له جنسية، لأنه مجتمع المال، يأتي الناس من كل حدب وصوب من أجل تجارتهم، والتاجر أول شيء يقوم به هو يبعد القوميات، إنه إذا أدخل القوميات من يشتري من عنده إلا قومه، وبعد ذلك القوم الآخرين أين سيذهبون؟ إلى غيره، لأنه سيكون غير صالح له. واللغة التي يتحدثها لابد أن تكون مفهومة منه. فكان الأحابيش في مكة، والروم، روم روما، وروم بيزنطة، روم بيزنطة قسطنطينية، وكان الغساسنة والمنادر، وكانت اللغة الحميرية القديمة واللغة الكذا القديمة، وكل يتحدث بلغته. فجاء القرآن وجمع كل هذه الأشياء التي نزل بها. ولذلك نجد فيه مفردات مثل الصراط، الصراط، ومثل مشكات، ومثل كثير من اللغة الأمهرية موجودة، اللغة اليونانية، فجمع. فلما نزل الوحي نزل باللغة التي يفهمها هؤلاء الناس، والذين سيخرجون من هذا المجتمع ويذهبون إلى مجتمعات أخرى، فإذا ذهبوا إلى مجتمعات أخرى ينشرون هذا الدين ويصدق به الآخرون. لا أحد يمكن أن يقبل الضيق في أي شيء كيفما كان، فلا بد للأمور أن تكون فيها سعة. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن والتصديق، وقال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون يصدق بذلك، فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا وهو التصديق. نحكم اللغة في القضية، عموم اللغة، ليس دائما ولكن عموم اللغة نحكمه في الفهم الأولي للقضية، ثم بعد ذلك ننقلها إلى مراد القرآن، إلى مراد القرآن، لأن مراد القرآن هو الذي سيوصلنا إلى النتيجة التي نريد أن نحققها. إنه آمن نقول فلان آمن بعذاب القبر، وعذاب القبر عندما يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه ويقولان له ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم، بالنكرة وليس بالتعريف، بأي لغة سيسمع السؤال؟ إذن سيسمعه باللغة التي كان يتحدثها، لأن الله لا يحجم على لغة واحدة وإنما يحدث الناس بما يفهمون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يفهمون، وخاطب الناس على قدر عقولهم. إذن يؤمن بعذاب القبر أي يصدق به، وإذا كان يصدق به فلا بد أن يكون اللغة التي سيخاطب بها مفهومة لديه. لذلك هم يسألوا الملك ويقول له ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان إبراهيم يقول وإبراهيم، وإبراهيم جاءنا بالرسالة، إذا كان موسى سيقول موسى، وموسى جاءنا بالرسالة فصدقنا، وإذا كان عيسى سيقول وعيسى، وعيسى جاءنا بالرسالة فصدقنا، وإذا كان في الأمة الخاتمة سيقول ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالرسالة فصدقنا. آمن معنى صدق، آمن معنى صدق. فإذا كنا نصدق لابد أن نكون على اقتناع، أن تكون القناعة قد سكنت القلوب. هل الفاسق من أهل القبلة مؤمن؟ فإن قال قائل فحدثونا عن الفاسق من أهل القبلة أمؤمن هو؟ قيل له نعم. لماذا؟ لأن جمهور أهل العلم من مالكية وشافعية وحنفية وحنبلية ثورية أوزاعية حزمية وغيرهم كلهم اتفقوا على كلمة واحدة لم يختلفوا فيها، هي ما يلي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل القبلة مؤمنون بإيمانهم، وأن المعصية حكمها إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ونحن قلنا إن التخلية مقدمة على التحلية، وأن المغفرة هي أخص، وأن الرحمة أعم، وبما أن الرحمة أعم فهي تشمل كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. يتقون ماذا؟ يتقون الشرك أولا. إن الذين يعرفون عظمة الله هم الذين يصدقون به، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنت تعرف قدر ربك فإن ذنوبك ستكون من الذنوب التي يمكن أن تتعرض إلى مغفرة الله عز وجل. والإنسان عندما يثق في الله عز وجل فإن التخلية مقدمة على التحليل، سيكون ذلك الأمر معرض عليه غاية العرض. إذن نحن لابد أن نكون حريصين في قضية التكفير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدهما فقد باء بها أحدهما، إذا أسرعت إلى تكفير أخيك فقد بؤت بها قبله، وإذا بؤت بها فإنك جامع للذنوب. فأهل القبلة كلهم على الإيمان، عصاة كانوا أو غير ذلك، لأن الذي سيحكم في المعصية من هو؟ مثال: المسيء صلاته، المسيء ذاك الذي صلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وجميع الفقهاء يفتحون ويقول يستشهدون بالمسيء صلاته. المسيء هو قد نبحث عن الصحة في هذا الحديث ونجدها بصعوبة، ولكن الفقهاء كلهم استخدموا هذا النص. هذا الذي عندما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عود فصلي، انظروا إلى رسول الله، هل قال له إن صلاتك باطلة؟ لذلك كلهم قالوا المسيء معنى أساء الصلاة، ولكن صلاته باطلة لم يشهد له أحد بأن صلاته باطلة، وإنما تركه على ما هو عليه، ولو أحسنها بعد أن علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان عندما يتعلم الإساءة يصعب عليه أن يصحح. خذ بالك، الإنسان عندما يصحح الأخطاء اليوم واليوم وغدا يبدأ هو يرتكب تلك الأخطاء دون أن يدري، فعليه أن يكتب ويخطئ ثم يصحح بعد ذلك. المسيء كلهم يقولون المسيء، ولكن لا أحد قال إن صلاة هذا المسيء باطلة، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة، لأنه مكشوفة له الحجب ويعلم من الله ما لا نعلم. ولكنه لم يقل له ذلك، علمه. إذن نحن كيف يمكننا أن نحكم على أناس ونقول لهؤلاء إن صلاتكم باطلة، أو نقول إنك لم تصلي لأنك لم تفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ أنا لم أفعل كل هذه الأشياء، ولكن صلاتي الذي يحكم على أنها صحيحة أو غير صحيحة هو الله. أما أنا فقد طبقت القواعد التي أعلم، ورسول الله علمه، ومع ذلك تركه لما أعاد أكثر من مرة ولم يحسن تلك الصلاة، تركه وصرفه مصرفا حسنا، مصرفا حسنا. ينبغي أن نتعلم كيف نصرف الناس المصرف الحسن. فأهل القبلة إذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه وكبيرته. وقد أجمع أهل اللغة: إن من كان منه ضرب فهو ضارب، ومن كان منه قتل فهو قاتل، ومن كان منه كفر فهو كافر، ومن كان منه فسق فهو فاسق، ومن كان منه تصديق فهو مصدق. كيف تحكمون على هؤلاء وتقولون هذا إذا كان كذا فإنه كذا، وإذا كان كذا فإنه كذا، وإنه كذا كذا كذا، والمصدق؟ لماذا تقول إنه مصدق عن أمر عملي ويكون العمل داخلا في مسمى الإيمان؟ ولكن بدون أن نكفر الناس، إذا رأينا منهم تقصير عملي لا نتهمهم بالكفر. حتى بعض الخوارج، وإذا صح أن أسمي الإباضية كذلك، وأنا لن أسميهم لأنهم أصبحوا يستنكفون، الإباضية يستنكفون من تسميتهم خوارج. الإباضية عندما يحكمون على إنسان بشيء يقول إنه كافر كفر نعمة، ومن منا لا يكفر النعم؟ كلنا له بركة في هذا الموضوع، نكفر النعم أحيانا، ينعم الله عليك ومع ذلك يصعب علينا الشكر في بعض الأحيان. وقليل من عبادية قليل من عبادية الشكور، وقليل ما هو وقليل من عبادية الشكور، ها؟ قليل من عبادية. لما سمع أمير المؤمنين عمر هو كذلك بدوره تفطن إلى هذه القضية، وجاء إلى ذلك الأعراب الذي كان يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك يسبح بها ويقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فأخذ عمر ضرته وقال له: يا ذا إن عباد الله كثير. قال: يا من المؤمنين أما سمعت الله سبحانه وتعالى يقول وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، إذا كان الله قد قال يا أمير المؤمنين لماذا لا أطلب أنا منه أن يجعلني من عباده القليل، إنني أريد أن أكون من هؤلاء، أي من تلك الصفوة أو التي نسميها النخب، تلك النخب الطيعة الطيبة العابدة الساجدة الراكعة، هذه التي نريد نحن أن نكون. فإذا كنا نقسم القضايا ونقول في هذه القضايا بهذه الطريقة علينا أن نحتاط غاية الاحتياط في أن نتهم إنسانا، والمغفرة موجودة والرحمة موجودة والتخلية مقدمة على التحلية، إذن لابد أن نحتاط في أن نصم إنسانا بما لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان فيه إيمان فهو مؤمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنا نصغي لرسول الله، لو كنا نستمع إليه صلى الله عليه وسلم لما وقعنا في المحظور. شوف ماذا سيقوله: إذا رأيتم الرجل يغشى المساجد فشهدوا له. وبالإيمان أمور الإسلام. نحن قلنا أنك إذا وضعت الإسلام والإيمان جنب بعض فإن كل واحد منهم يدل على معنى. الإسلام يدل على الظاهر والإيمان يدل على الباطن، وإذا تفرقا دل كل لفظ على صاحبه. إذا ذكر الإسلام من غير الإيمان فقد دل على الإيمان، وإذا ذكر الإيمان من غير الإسلام فقد دل الإيمان على الإسلام. لذلك هم قالوا عندما يجتمعان في مكان واحد الإيمان والإسلام، الإيمان يدل على الأمور الباطنة والإسلام يدل على الأمور الظاهرة. لاحظوا أن هذه القضية ستكون في غاية الحساسية في التطبيقات التي سنقوم بها عندما نبدأ في تفريق الفرق. كل فرقة في مكانها ستجدون أن سبب المشكلة هي التكفير، وهي هذا الموضوع موضوع الإيمان. فالإنسان لا بد أن نحترم إيمانه. كم من إنسان يرتكب كبيرة من الكبائر ويظل يستغفر الله عليها، ربما يغفر الله له ويأخذهم أخذا حسنا ويتوب عليه ويرقى به ويكرمه بالجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا قضية من أجمل القضايا. قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيحق عليه القول الكتاب فيدخل هنا أو يدخل هنا بإرادة الله. فيما يبدو للناس، إنك في بعض الأحيان ترى إنسانا في غاية من السمت وغاية من الطيب، وتشهد له وتقسم بأغلظ الأيمان وتقول إن هذا الرجل هو من أهل الجنة، فيما يبدو لك، لكن الحقائق بين يدي الله، يصعب عليك أن تقرر في الأمر. الناس تشهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد كذا فشهدوا له بالإيمان، ومر الجنازة وقال الناس: ما هذا الرجل عظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت، قال: وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنة، قال كذا. ولكنه بين لنا أمرا عجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: في يوم القيامة يجعلني الله على الحوض، ويأتي أناس يريدون أن يتقدموا إلى الحوض وأقدمه، فتأتي الملائكة وتدبهم وتدفع بهم وتبعدهم عن الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. فيخبروه الملائكة ويقولون لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سخطا سخطا لمن أحدث بعدي. ينبغي عندما نعرض الأحاديث نعرضها كذلك على التصديق، لأن العالم بالغيب هو الله، والذي يحكم بين الناس في ذلك الوقت هو الله، والذي يسير الناس هو الله، والذي يحكم بالكفر والإيمان هو الله، وما أطلع عليه رسول الله، ما اطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كشف الله له الحجب. لذلك نحن قلنا: ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبيان الله له. إن الله قد أطلعه على ذلك الأمر، وعندما أطلعه عليه بين له من يكون هذا، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ولو كان الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولا كان لا موحدا ولا ملحدا ولا وليا ولا عدوا، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمنا ولا كافرا كما قالت المعتزلة. لماذا نجعل الناس هكذا؟ أيهما أفضل، نقول هذا لا مؤمن ولا كافر، أو نقول هذا فاسق، أو نقول هذا مشرك، أو نقول هذا مجرم، أو نقول هذا أو نقول أمره إلى الله؟ نقول أمره إلى الله، نحن دعاة إلى الله ولسنا قضاة. القاضي بما أوتي لا يستطيع هو أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالأوراق التي تكون بين يديه، ولو حكم بعلمه لما قبل منه، إنما يقبل منه ما الأوراق. إذن نحن كيف نتطاول ونقول هذا مؤمن وهذا كافر ونحن لا نعلم الغيب؟ فإذا كنا لا نعلم الغيب علينا أن نحتاط في هذه القضية غاية الاحتياط. الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الأركان العمل بها لا يحكم فيه إلا الله. اقرأ: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، لماذا قال تواصوا؟ أي ألا تقول وصيتك إلا ممن يقبلها منك. فإذا كنت تعلم أنني لن أقبل منك نصيحتك فعليك أن تحتاط فيها، لأن نصيحتك قد يكون لها رد فعل مضيع لها، وأنت تريد من نصيحتك أن تكون في مكانها. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.